الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب وأودعه من العجائب العجب العجاب وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب. والصلاة والسلام على النبي الأواب مبلغ الكتاب وعلى الآل والأصحاب صلاة تدوم إلى يوم الحساب ويكون لنا بها عند الله زلفى وحسن مآب. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن هاديا ومبشرا ونذيرا، وقد ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى فضل بعض سور القرآن على بعض، وجاء التفضيل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. فمن الفعل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يردد بعض السور دون بعض، ومن السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على تردادها سورة الغاشية. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الجمعة بسورتين، يقرأ بسورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ بسورة الغاشية هل أتاك حديث الغاشية. وسورة الغاشية من السور المكية باتفاق أهل العلم، سورة الغاشية سورة مكية باتفاق أهل العلم. وقد ذكرنا في تفسير سورة الإنسان معنى القرآن المكي، أو معنى أن السورة مكية. سورة الغاشية سورة مكية باتفاق أهل العلم، وعدد آياتها باتفاق أهل العد أيضا 26 آية. يعني سورة الغاشية عدد آياتها 26 آية باتفاق علماء العد، وهي سورة مكية باتفاق أهل العلم. افتتح الله عز وجل هذه السورة بالسؤال. احنا عندنا في سور الله عز وجل يفتتحها بالسؤال، وفي سور ربنا سبحانه وتعالى بيفتتحها بالأحرف المقطعة، وفي سور ربنا سبحانه وتعالى بيفتتحها بالخبر، وفي سورة ربنا سبحانه وتعالى يفتتحها بالقسم. ففي سور متعددة، يعني في مفتتح للسور مختلف. فهذه السورة كسورة الإنسان، افتتحها الله عز وجل بالإيه؟ افتتح الله عز وجل بالسؤال. والسؤال هنا كالسؤال في سورة الإنسان تماما بتمام. ذكرنا أن سورة الإنسان الله عز وجل افتتحها باستفهام تقريري، هل أتى على الإنسان، يعني قد أتى على الإنسان. الله عز وجل يقول في هذه السورة المباركة هل أتاك حديث الغاشية، يعني قد أتاك حديث الغاشية. والإنسان عقل محدود، لا يستطيع الإنسان أن يدرك كل شيء، فهناك أشياء من الغيب الإنسان يدرك أصلها لكنه لا يدرك تفاصيلها. يعني الإنسان يستطيع أن يدرك وجود الله عز وجل بالمكون الفطري والعقلي، لكنه لا يستطيع أن يصل إلى تعداد أسماء الله عز وجل وصفاته إلا بإخبار الله سبحانه وتعالى. الإنسان قد يدرك بعقله وفطرته إن في دار آخرة، لكنه لا يستطيع أن يصل إلى تفاصيل الدار الآخرة إلا بإخبار الله سبحانه وتعالى. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه السورة وغيرها من السور، طبعا جزء عام كله بأكمله، يعني الفكرة المركزية في جزء عام الحديث عن الدار الآخرة، الحديث عن الدار الآخرة ومركزية الدار الآخرة في حياة الإنسان. فربنا سبحانه وتعالى افتتح هذه السورة المباركة اللي هي سورة الغاشية، افتتح الله عز وجل بالإيه؟ بالقسم. فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قد أتاك حديث الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية، يعني قد أتاك حديث الغاشية. وإنما سميت القيامة غاشية لأنها تغشى الناس جميعا، يعني تعم الناس جميعا، تعم الناس جميعا. فالغاشية في هذه الآية هي يوم القيامة، يعني اسم من أسماء يوم القيامة الغاشية. وقد ذكر بعض أهل العلم، بعض أهل التفسير، أن الغاشية هنا هي النار، لكن الصحيح الغاشية هنا هي يوم القيامة. يقول الله تعالى هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة، يعني وجوه يوم القيامة خاشعة، يعني ذليلة. وهذا إذا اعتبرنا إن الحديث كله في يوم القيامة، لأن بعض العلماء بيقول إن لا، الحديث هنا في الدنيا، وبعضهم يقول إن بعض الحديث في الدنيا وبعضه يوم القيامة. فيقول مثلا إن وجوه يومئذ خاشعة دية في الآخرة، وعاملة ناصبة يعني في الدنيا، وبعضهم يقول لا، ده وجوه يومئذ خاشعة في الآخرة، وجوه يومئذ خاشعة في الدنيا، وعاملة ناصبة في الايه في الآخرة. لكن على اختيارنا ان الحديث كله والسياق كله في الحديث عن الدار الآخرة، فاحنا يعني نمضي الحديث عن يوم القيامة. فالله عز وجل يقول هل أتاك حديث الغاشية، يعني قد أتاك حديث يوم القيامة. وجوه يومئذ، يعني وجوه يوم القيامة خاشعة، يعني ذليلة، ترهقها قترة، كما قال الله سبحانه وتعالى، وتعلوها ذلة، لأنهم عاينوا الحق، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم إيه؟ فبصرك اليوم حديد. يعني خلاص أصبح الإنسان يبصر ما لم يكن يبصره من قبل، وأصبح الإنسان يرى ما لم يكن يراه من قبل، فيكون الإنسان يوم القيامة ذليلا لأنه يعلم ما الذي سيقبل عليه. ذكر ربنا سبحانه وتعالى يقول وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، يعني هي تعمل وتنصب يوم القيامة، تعمل وتنصب يوم القيامة، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يترددون ويحتارون بين الأنبياء يوم القيامة، وهذا والعياذ بالله نصب مستمر، نصب مستمر لأهل الكفر إلى أن يدخلوا دار النصب والتعب أعاذنا الله منها، وهي النار والعياذ بالله، اللي هي قمة قمة النصب وقمة التعب. فربنا سبحانه وتعالى يقول عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، تصلى نارا حامية. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول تصلى ولم يقل تكوى. ليه؟ لأن في فرق بين الصلو وبين الكوي. الكوي مجرد الإنسان يكوى وخلاص، لكن العرب تقول شاة مصلية إذا حفرت لها حفرة وأوقد في هذه الحفرة نار ثم وضعت فيها هذه الشاة والعياذ بالله. فالإنسان الكافر يوم القيامة يصلى النار، مش يكوى بالنار، لا، ده يدخل النار ويصلى فيها والعياذ بالله. تصلى نارا حامية، تصلى نارا حامية. طب ما أي نار حامية؟ لماذا ذكر الله عز وجل عن هذه النار بأنها حامية؟ أي أن هذه النار لا تخبو، كما قال الله عز وجل كلما خبت زدناهم سعيرا والعياذ بالله، كلما خبت زدناهم سعيرا. وهذه النار تتغيظ على الكافرين والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلذلك قال الله عز وجل تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، يعني سقيا أهل النار عين آنية، كما قال الله عز وجل من حميم آن، والآن هو البالغ الشدة في الحرارة، يعني تسقى من عين آنية، يعني تسقى من عين شديدة الحرارة والعياذ بالله تبارك وتعالى، لا يستسيغ هذا الشراب. سبحان الله، يعني يأكلون من النار ويشربون من النار والعياذ بالله تبارك وتعالى، وكلما يعني استغاثوا أغيثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة، بئس الشراب وساءت مرتفقة. تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع، يعني ليس لهم طعام يوم القيامة في النار إلا من ضريع. والضريع هو نوع نبات شوكي سام، الضريع نوع نبات شوكي سام يابس. يعني شوف والعياذ بالله اجتمعت فيه هذه الأوصاف الثلاثة، اليبس وأنه شوك وأنه سام. وقد تأكله الإبل أحيانا فلا تسمن، فلا تسمن، تبقى الإبل جوعانة إذا أكلت هذا الطعام. ذكر ربنا سبحانه وتعالى يقول إن طعامهم من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، يعني هو بيسمنهم ولا يغني من جوع، يعني يظل أهل النار والعياذ بالله جوعا بسبب هذا الطعام الشديد. ثم ذكر الله عز وجل الفريق الآخر. دايما كده يا اخوانا القرآن فيه ثنائية، ثنائية الإيمان والكفر، ثنائية الهدى والضلال، عشان ربنا سبحانه وتعالى يبصرك بحقيقة حياتك وحقيقة وجودك. يقول الله تعالى وجوه يومئذ ناعمة، وربنا سبحانه وتعالى يقول وجوه يومئذ باسرة، وجوه يومئذ ناضرة، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين آمنوا، أما الذين شقوا، فدايما في أما الذين سعدوا أما الذين شقوا، فدايما في الثنائية دي، الثنائية دي في القرآن، وجوه يومئذ خاشعة في المقابل وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، يعني يعني هي رضيت سعيها، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورة، وكان سعيكم مشكورة، لسعيها راضية في جنة عالية. فوصف الله عز وجل هذه الجنة بأنها عالية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنكم لتتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. يعني زي ما أنت بتشوف الكوكب في السماء كذلك أهل الغرف. فقالوا: يا رسول الله، هذه منازل الأنبياء والصديقين. قال: بلى، رجال آمنوا، يعني لا، مش منازل الأنبياء والصديقين بس، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. ربنا سبحانه وتعالى يعطيهم هذا الملك الكبير، كما قال الله تعالى في سورة الإنسان: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، يعني الجنة ليس فيها لغو، واللغو هو اللهو والباطل من الكلام، كلام لا قيمة له. لا تسمع واحد يسب، ولا تسمع واحد يلعن، ولا تسمع واحد يشتم، ولا تسمع واحد يقول الهجر من القول. في سلام في كل شيء، في كلام حسن ومنظر حسن، في كل وسرور حسن. قلب الإنسان يدخله السرور، وعينه لا ترى إلا الجمال والحسن، وعينه لا تسمع إلا السلام، إلا السلام، الهدوء والسكينة والطمأنينة والراحة في الجنة. في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله. يعني النهر يجري بلا إيه؟ بلا أخاديد، بلا أخاديد في الجنة سبحان الله. فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة. السرر معروف اللي هو السرير، مرفوعة، فوصفه الله عز وجل بالرفعة، إما رفعة المكان وإما رفعة المكانة الرتبة. يعني هو في سرير ليس كأسرة الدنيا، وهو مرفوع، هذا السرير مرفوع، إما أنه مرفوع في رفعة مكان، وإما أنه مرفوع في رفعة مكانة، أو أنه يجمع الأمرين، وهو الصواب، إنه هو بيجمع ما بين رفعة المكان ورفعة المكانة. ولذلك قال الله عز وجل بعدها: وأكواب موضوعة. وأكواب موضوعة، والأكواب الموضوعة مناسبة للسرور المرفوعة. يعني هل الإنسان وهو في مكان مرتفع يحتاج أن ينزل لكي يأتي بالكوب؟ لا، وإنما هذه الأكواب في متناول أيديهم. والله عز وجل قد وصف هذه الأكواب في سورة الإنسان. الله عز وجل يقول: وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا. يعني أكواب مناسبة تماما. وذلك قال الله عز وجل: وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة. النمارق هي الوسائد اللي هي المخدة، يعني ونمارق مصفوفة، يعني هذه النمارق، هذه الوسائد مصفوفة بعضها بجوار بعض، أعدت متكئا لأهل الإيمان. وزرابي مبثوثة. والزرابي، الزرابي هي البسط اللي هي زي السجاد كده. وزرابي مبثوثة، يعني الزرابي اللي هي السجاد أو البسط مبثوثة في كل مكان. يعني المؤمن يطأ على هذه الزرابي نعيما وملكا من الله سبحانه وتعالى. فقد ذكر الله عز وجل في هذه السورة الطريقين، ذكر الله عز وجل الفريقان وحالهم في الدار الآخرة. قال لك إن في فريقين، الفريق الأول هو أهل الكفر، والفريق الثاني هم أهل الإيمان. فالله عز وجل بيّن لك حالهم وبيّن لك مآلهم، ثم وضح الله عز وجل الطريق. دايما ربنا سبحانه وتعالى من رحمته وكرمه وفضله وإحسانه على عباده يبين لهم الطريق، يوضح لهم أين يسيرون وإلى أين يتجهون. فيبين الله عز وجل لك طريق معرفته، يبين الله عز وجل لك طريقا من طرق معرفته. فيقول الله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ يبقى الأول أنت عرفت حال أهل الكفر ومآلهم في الآخرة، الثاني عرفت حال أهل الإيمان ومآلهم في الآخرة. طيب الطريق إلى الوصول إلى أهل الإيمان أنك أنت أولا تؤمن بالله. طب كيف أؤمن بالله؟ أن تتأمل في مخلوقات الله تبارك وتعالى، أن تنظر في خلق الله عز وجل للسماوات والأرض، أن تنظر في هذه السماوات والأرض. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. أن تبصر هذه المخلوقات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أن تتأمل في هذه القدرة البديعة وهذا الإحكام وهذا الإتقان وهذا الخلق الذي يدلك على الخالق سبحانه وتعالى. فلذلك أرشدنا الله عز وجل إلى الطريق في النصف الثاني من هذه السورة المباركة، وهذا سنعرفه إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. أقول قولي هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.